إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، معلوم لدى كل مسلم أن ديننا الحنيف دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فنشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، بلغ البلاغ المبين. فليس هناك أمر من أمور الدين إلا بينه ووضحه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا تقرر ذلك وعلمنا أن الله قد أكمل هذا الدين كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن أعداء الإسلام بشتى فرقهم وجماعاتهم وأعداء السنة بشتى فرقهم وطوائفهم لما عجزوا عن مواجهة السنة وعن مواجهة أهل السنة لجأوا إلى اختراع أمور في دين الله عز وجل وأقنعوا بها بعض السذج من أهل السنة، فظنوا أنها من دين الله وهي ليست من دين الله في شيء. وقد اجتمعت هذه الطوائف منذ زمن على حرب أهل السنة والجماعة بما يحدثونه من بدع وخرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إخوتي وأحبتي في الله، في هذه الخطبة والتي تليها في الجمعة القادمة سوف نسلط الضوء إن شاء الله تعالى على هذه الخزعبلات، ولا سيما ما ابتدع في هذا الشهر الحرام شهر رجب. هذه الخزعبلات الكثيرة التي عمت وطمت، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أكمل هذا الدين، فليس هو بحاجة إلى من يزيد أو ينقص فيه، بل إن الزيادة فيها خطورة، حيث إن الذي يزيد في دين الله ما ليس منه يزعم أنه يستدرك على الشريعة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما أن تلك البدع عندما كثرت وطغت في كثير من البلاد دأب عليها الناس، فإذا ترك أحد الناس تلك البدع قالوا ترك سنة، وإذا فعل سنة قالوا فعل بدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عباد الله، شهر رجب. شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فلا ذلك الدين القيم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم ثلاث منها متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحج وذو الحجة وشهر الله المحرم، وكذلك الرابع شهر رجب بين جمادى وشعبان الذي كانت تسميه العرب شهر مضر، وكان العرب في الجاهلية أغلبهم قد أخره إلى الشهر الثامن من أشهر العام ليستحلوا القتال فيه، بينما يرون حرمة القتال في الأشهر الحرم، حتى إن أحدهم ليلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يفعل له شيئا ولا يأخذ بثأره منه إذا لقيه في الأشهر الحرم. أما تسميته بشهر مضر فإن مضر أغلب مضر وهم نصف قبائل العرب المستعربة كانوا يعظمون شهر رجب ولم يغيروا فيه شيئا كما غيرته بقية العرب، فلذلك سمي شهر مضر. والأشهر الحرم لا شك أنها من أفضل الأشهر بعد رمضان، لكن لم يشرع لنا فيها عبادات مخصوصة كما يظن بعض الناس، وإن تشريع عبادات مخصوصة في شهر رجب أو غيره لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعد من أعظم البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فعلينا أن نحذر من البدع، والتي من أولها في شهر رجب، وسنقتصر عليه في هذه الخطبة والبقية تأتي في الخطبة القادمة إن شاء الله، ما يفعلونه في ليلة أول في أول ليلة جمعة من شهر رجب من ما يسمى بصلاة الرغائب. صلاة الرغائب وهي 1000 صلاة تؤدى في أوقات معينة، وهذه الصلوات لا معنى لها ولا قيمة لها ولا مستند لها في شرع الله. وبالأمس جاءني سؤال في المسجد النبوي قبل أمس، يقولون: لما لا تتحدث عن صلاة الرغائب ونحن في شهر رجب؟ وهي من البدع التي أحدثت في هذا الشهر، وهي محرمة وبدعة مردودة على أصحابها، ولم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من هذه البدع والخرافات وأن نقتصر على السنة، فإنه طريق الجنة، ولا يمكن لمسلم أن يؤدي 1000 صلاة. فما يذكر أن بعض العلماء أو بعض الشيوخ قد كانوا يصلون 1000 ركعة في ليلة واحدة، أظن أن هذا من المستحيلات السبعة. اللهم إن كان يعد الرفع والخفض ركوعا وسجودا كما يفعله الذين لا يطمئنون في صلواتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطمئن في الصلاة وأمرنا أن نسجد على 7 أعظم. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الخرافات